هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسوله. وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى في دروس التفسير. قد وصلنا إلى تفسير سورة الأنفال إلى الآية 48 من آيات سورة الكريمة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. قال الإمام ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى تخبيرا عن يوم الفرقان. يوم الفرقان هو يوم بدء الذي فرق الله سبحانه وتعالى فيه بين الحق والباطل. إذ أنتم بالعدوة الدنيا، العدوة هي شاطئ الوادي، شاطئ الوادي البحر أو النهر له شاطئان أو جانبان. أنتم بالعدوة الدنيا يعني جانب الوادي اللي هو الأرض المنبسطة من الجانبين، العدوة الدنيا اللي هو جانب واجهة المدينة، جانب الشمال يعني بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من الوادي من باب الوادي بين مكة والمدينة، الجهة الشمالية من هذا الوادي هي جهة المدينة، الجهة الجنوبية النبي عليه الصلاة والسلام قادم من المدينة والمشركون قادمون من مكة. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بالعدوة الدنيا، الدنيا بمعنى الأقرب يعني إليه، الأقرب إلى المدينة. الشيء الثاني هو الحديث، أنتم بالعدوة الدنيا اللي هي الأقرب إليكم، الشاطئ أو الجانب اللي هو الأقرب إليكم والجهة الشمال، وهم بالعدوة القصوى يعني مشركوا قريش في الشاطئ المقابل من الوادي وجهة الجنوب جهة مكة. قال إذ أنتم نزول بعدوة الوادي الدنيا القريبة إلى المدينة، وهم أي المشركون نزول بالعدوة القصوى، القصوى يعني بعيد بالنسبة للأقصى يعني الأبعد مقارنة يعني بين المسجدين حرم مكة والمدينة، والمسجد الأقصى هو الأبعد من المدينة. كنت في أحد المسجدين والمسجد الأقصى هو أبعد المساجد الثلاثة الأولى. وهم بالعدوة القصوى، قال والركب أي العير الذي فيه أبو سفيان بما معه من التجارة، والركب أسفل منكم أي مما يلي سيف البحر. نشوف منكم خريطة بدر، يعني الآن الطريق بين مكة والمدينة الآن في طريق حديث يعني تم شطه، لكن بدر في الطريق القديم كانوا يخرجون من مكة يتوجهون إلى اتجاه يعني قريب من البحر بعض الشيء، وتأتي بدر بين مكة والمدينة. بالنسبة لمشركي قريش كما ذكر العلماء السير وكذا، كانوا في منطقة منخفضة في سهول منخفضة، يعني كان الوادي الذي فيه أرض المعركة في بدر مرتفع، ومشركي قريش كانوا في أبو سفيان بن عيد النعو، أبو سفيان بن عيد النعو للقافلة التجارية اللي كان لسه خرج يعني يقصدهم، كانوا في سهل منخفض على بعد 3 أميال من بدر في اتجاه ساحل البحر الأحمر، اتجاه ساحل البحر الأحمر، وعند النزول إلى البحر يكون الأرض تهبط وتنزل. كان مشرك كان أبو سفيان ومن معه من العير في سهل منخفض على بعد 3 أميال اتجاه ساحل البحر عن النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. فهنا سبحانه وتعالى هي موقع المسلمين وموقع المشركين وموقع الطاقة التجارية التي فيها بالفتيان ومن معنا. والرب أسفل منكم والرب أي بعير القدر المحملة بالفضائح والحجار والرب أي بعير الذي فيه أبو سفيان ومن معنا والحجار أسفل منكم من يلي سيف البحر. سيف البحر منطقة يعني شرق البحر ساكن البحر. قال ولو تواعدتم أي أنتم والمشركون إلى مكان لاختلفتم من الميعاد. يعني الله سبحانه وتعالى قدر لقاءهم في هذا المكان الذي أراد الله سبحانه وتعالى أن يقع فيه القتال بين المسلمين والمشركين. ولو أن المسلمين والمشركين تواعدوا على أن يلتقوا في يوم معين في مكان معين لحصل اختلاف في الميعاد. هنا ذكر عن عبد الله بن الزبير وقال يعني يحيى بن عفان بن عبد الله بن الزبير عن أبيه في هذه الآية قال ولو كان ذلك منكم ولو كان ذلك عن ميعاد منكم ومنهم ثم بلغتم كثرة عددهم وقلة عددكم ما لقيتموه. يعني لو أن المسلمين كانوا تواعدوا مع المشركين على أن يلتقوا بهم في مكان معين ثم وصلت الأخبار إلى المسلمين أن المشركين ثلاثة أضعافهم لربما ربما بالذات فلو كان الأمر يعني عن الاتفاق ثم علم المسلمون بكثرة عدد المشركين ربما ضعف بعض المسلمين وربما تراجعوا وتأخروا في الوصول. لكن كانت لله سبحانه وتعالى الحكمة في ذلك أن قدر إلقاءهم على غير الميعاد. قال ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا أي ليقضي الله ما أراد بقدرته من إعزاز الإسلام وأهله وإذلال الشرك وأهله عن غير ملأ منكم كان غير اجتماع متشاور منكم رغبة الإحداث في هذا الوقت المحدد في هذا المكان المحدد لكن الله تعالى ساق الأسباب حتى يقع القتال في هذا المكان في هذا الوقت. كثير من المعارك والحروب يعني لو ترك للمسلمين يعني يختاروا بأنفسهم ربما ضعف كثير منهم وقالوا لسنا بقدرة على القتال ونؤدي الوقت ونحن حتى الله تعالى يهيئ أسبابا للمسلمين أنفسهم أمام الأمر الواقع دهمهم المشركون صاروا في مواجهتهم وليس أمامهم إلا أن يتوكلوا على الله ويتوكلوا على الله. بحكمة أن الله تعالى أراد أن يجاهد في سبيل من يقع القتال يهيئ سببا عن غير تركيب من المسلمين. قال فعل ما أراد من ذلك بلطفه سبحانه وتعالى. اللطف من صفات الله سبحانه وتعالى اللطف من أسمائه اللطيف وهو الذي يوصله إلى العبد مصالحه في حكائم يعني الحكم الشرعية على العبد والأسلوب النفع على العبد يوصل الله تعالى إلى العبد مصالحه بكيفية النفع على العبد ولا يعلم العبد ان هذا الشيء فيه مصلحته وربما حسبه ضرر له لكنه فيه مصلحته ويسوقه الله تعالى اليه من غير المشروع. قال وفي حديث كعب بن مالك رضي الله عنه قال انما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله بينهم وبين عدوهم على غير الميعاد. عرفنا يعني كذا أساساً أصحابه قرروا في الأساس يريدون مهاجمة عير العير هي مع أبي سفيان واقتربوا من العير حتى صاروا على بعد من ثلاثة أيام من العير ولكن الله سبحانه وتعالى العير انحرفت عن الطريق لأن المفروض كانت العير تمر من هذا المكان لكن هي أبي سفيان يعني علم في اللحظات الأخيرة يقول أن أبي سفيان غير خط سيره بعث إلى المشركين المشركون أرسلوا جيشا بدلا من التقي من الله سبحانه وتعالى في بعير التقى من جيش قريش عن حكمة من الله سبحانه. قال عن عمير بن إسحاق قال أقبل أبو سفيان في الركب من الشام وخرج أبو جهل ليمنعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فانتقوا ببدر. لا يشعر هؤلاء بهؤلاء ولا هؤلاء بهؤلاء، حتى انتقل السلطان ونهب الناس بعضهم ببعض، هذا نهر القتال. يعني هنا في هذه الروايه يقول يعني ان مشركة قريش ايضا في نفس الوقت كان خروجهم من اجل مدبه عيد ابي سفيان، يعني خرجوا اساسا ليسوا قاصدين يعني القتال بالاساس، وانما كان قصدهم الاساسي ان ينقذوا عير ابي سفيان، ولو تمكنوا من انقاذها لانقذوها ورجعوا الى مكه من هذا القتال. والنبي صلى الله عليه وسلم قال نريد عير ابي سفيان، ورب يعني كان هذا القصد لابي سفيان. شاء الله سبحانه وتعالى ان يسلك النبي صلى الله عليه وسلم الخط من السير، ويسلك المشرك قريش الخط من السيف، وتخلد العير وتتوجه الى مكان اخر ويلتقي الجيشين. فكان بدايه معرفه كل فريق وصول الفريق الاخر عن طريق السلطان، لان دائما الساق السلطان يذهبون قبل الجيش، يعني دائما يقول السلطان قبل الجيش جلب الماء وحمله الى الجيش المشرك. سقاط المسلمين كانوا متقدمين امام سقاط المشركين، تقدموا امامهم، التقى سقاط المسلمين بسقاط المشركين، صفوا الجيش وصفوا كذلك الجبل والتوازن معهم. السقاة يخرجون متقدمين على بقيه الجيش، سقاط المسلمين كفروا بسقاط المشركين وعلموا كل من الفريقين بقدوم الفريق. ثم هنا يروي بعض احداث بصره بدر ينقلها عن الامام محمد بن اسحاق رحمه الله في كتاب السير. قال ومضى رسول، قال محمد بن اسحاق رحمه الله في كتاب السير في السيره النبويه، قال ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم على وجهه لذلك، وجه الطريق يعني الطريق هذا الذي سلمه النبي عليه الصلاه والسلام، حتى إذا كان قريبا من الصفراء، اسم موضع يعني قريب، بعث أي النبي عليه الصلاة والسلام بعث بسبسة بن عمرو وعلي بن أبي الزرداء الجهنيين رضي الله عنهم، هم صحابيان كريمان بدريان في جيش الرسول، صحابي اسمه بسبس بن عمرو، الصحابي الثاني اسمه علي بن أبي الزرداء، وكلاهما من قبيله الجهينه، يلتمسان الخبر عن ابي سفيان. بعثهم النبي صلى الله عليه وسلم بعث الصحابيين الكريمين لتلمس الخبر عن ابي سفيان، استطلاع الاخبار عن قبيله ابي سفيان. فانطلق حتى اذا ورد بدرا فاناخ بعيرا همما إلى تل من البطحاء، بطحاء الصحراء الأرض من بصر الصحراء. فالصحابيان كريمان ورد بدرا وهما يبحثان عن عير أبي سفيان، فأناق بعيره إلى تل، تل هو المرتفع من الأرض، فاستقيا في شم لهما من الماء. الشم قال له القربة البالية، قربة من الجلد قديمة، يعني جلد وهي قديم يابس أو قليل، فاستقيا في شم لهما من الماء، مع قربة من الجلد جلب فيها الماء، فسمع جاريتين تختصمان تقول إحداهما لصاحبتها اقضيني حقا. سمع جاريتين تختصمان، واحدة تقول الأخرى اقضيني حقا، أن لها أموال من الأخرى لقد طلبت من شيء من الأخرى، فتقول اديني حق، وتقول الأخرى إنما تأتي العير غدا أو بعد غد فأقضيك حقك. الثانية قلت لها العير خلاص على وصول ستصل غدا أو بعد غد، لأن هذه الجارية تنتظر أموال في هذه العير أو سيعطيها شيئا من هذه العير، فتا أول بس ما توصل للعيد سيكون معي بعض الأموال وأقضيه، فالتالي العيد تصل بدر أو بعد بدر. وبينهما نجدي بن عمرو. نجدي بن عمرو ورد يعني من المشركين داخل من داريتين، سمع ايضا من داريتين تتحدثان، وقال صدقت. وقال صدقت البعيد يعني في قصر بدر، من بعد بدر انا صدقت البعيد اتوقع وصلنا بدر من بعد بدر. فسمع ذلك بسبس وعدو رضي الله عنه، وان صدع ثم يعني تجسسان التجسس المشروع هنا على الاعداء توصيل الخبر يعني النبي عليه الصلاه والسلام عن اعدائه. سمع هذا الحديث بين الجاريتين بالتاكيد من بين المعامل، اكد لهم هذا الكلام. فجلس على بعيريهما حتى اتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخبراه الخبر، كان ركب كلهم بعيره وانطلق مسرعين من النبي عليه الصلاه والسلام وبلغاه الخبر. واقبل ابو سفيان حين وليا وقد حذر، فتقدم امام عيره بعد ما انصرف الى الصحابيات الكريمات. فعلا بعد قليل وصل ابو سفيان الى نفس المكان الذي كان فيه الصحابيات بسبس وعبيد، وصل ابو سفيان الى نفس المكان والتقى ابن الدنيا وقد حذر، فتقدم امام عيره. وكان ابو سفيان حذرا مشى هو امام البعير، كان البعير خلفه، كان هو مشي امام البعير ايضا يتاخر من سلامه الطريق، كان هو متقدم على البعير ومشي كده يتفقد الطريق ويتاخر من سلامه. وقال لمجدي بن عمرو، اعتقد مجدي بن عمرو، وقال هل احسست على هذا الماء من احد تنكره؟ في حد غريب كده عند هذا الماء، نحن هو شايف منه عديد للمسلمين. فقال لا والله إلا أني قد رأيت راكبين أنافا إلى هذا الكلب فاستقيا في شلم لهما ثم انطلقا. الدين معاه يقول لها بسكيات، ما شفتش حاجة غريبة، بس اثنين من المسافرين أنافوا البعيرة في الكلب ثم حملوا ماء بالكلب وانصرفوا. الدين معاه يظن الامر طبيعي يعني طريق سفر وعادي يمر بعض الاعراض وبعض المسافرين، يكون شرب الماء ومشي. فجاء ابو سفيان الى ملاك بعيرين، الفطنه هي يعني فطنتهم في البدايه يعني. فابو سفيان جاء الى المكان الذي ناق فيه البعيرين، فاخذ من ابعارهم، أخذ له بعض روث أرواث البعيرين، الروث الجالس كده، فأخذ من أبعارهما ففتهم، أخذ له يفتت روث البعير، فإذا فيه النوم، روث البعير فيه نوم، نوى تمر، المدينة هي معروفة بالتمر، وأرض التمر، التمر متوفر في المدينة. ومن عادة أهل المدينة أنهم يعرفون النوى للبدل، يعني عنده النوى كثير، كانت كلها تمور وكميات كبيرة من النوى، ويعرفون البعير الإبل بالنوى. فإذا فيه النوى فقال هذه والله على فلان، وجد في أبعار الإبل يعني وجد فيها نوى، فقال هذه علامة على هذه الإبل جاي من المدينة، مش يبقى الحاجة عند مكة والنار القديمة دي على طول النار. قال هذه علاج يثرب، ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره، وتقريبا هي هذان الراكبان اللي أناقا إلى الحرب هذان قدما من عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رجع سريعا فضرب وجه بعيره فانطلق بها فساحلا، غير ايه؟ هنا غير سفيان في خط السير قريبا يعني جيش النبي عليه الصلاه والسلام متوقع انه يمر من هذا المكان، فاقترب وجه البعير وتوجه واقترب جهه الساحل على ساحل البحر. حتى اذا راى ان قد احرز عيره بعث الى قريش، تتأكد يعني هو إيه الخطر من خطر الخطر و النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو حاول بالحق لم يدركه. فلما تتأكد يعني أنه قد أحرز العير ونجى بها من الخطر وأفلت بها من ملاحقة لم يمشي النبي عليه الصلاة والسلام بعث إلى قريش هم كانوا عسكروا في المنطقة يعني كانوا موجهين يعني منطقة بدر وغرضهم هي نجدة عير أبي سفيان على أساس أن عير أبي سفيان كانت ستمر من هذا المكان وبعث إلى قريش فقال إن الله قد نجى عيركم وأموالكم ورجالكم فارجعوا. بعث الجيش قريش كانوا في الطريق لسه ما وصلوش بدر كانوا متوجهين على أساس يوصلوا هذا المكان اللي يمر فيه عير أبي سفيان فقال لهم خلاص ارجعوا للقرن اللي خرجت منه من اجل حراسه الطاقه التجاريه وحتى لا يسخروا عليها المسلمون الهدف حصل يعني القافله نجت ارجعوا. فقال ابو جهل والله لا نرجع حتى ناتي بدر وكانت بدر سوقا من اسواق العرب السوق يعني تجمع فيها ناس في وقت معين كلهم يأتي ببضاعته ويسلمون البضاعة ويبيعون ويشترون. وكانت بدر سوقا من أسواق العرب قال فنقيم بها ثلاثا فنطعم بها الطعام وننحر بها الجزور ونسقي بها الفرد وتعزف عليها القيام. وأبو جهل بغروره قال لا والله لا نرجع رغم أن العير نجد قال لا نذهب إلى بدر ونقيم في بدر ثلاثة أيام نطعم الطعام ننقر بعض الإبل التي معنا ونطعم الطعام ونشرب الخمر وتعزف علينا الكيان يعني الجوالي مغنيات الجوالي مغنيات يعزفن علينا مغنيات وتسمع بنا العرب وبسيرنا فلا يزالون يهابوننا بعدها أبدا. العرب يصلوا من أخبار من جيش قريش جيش عظيم وجلس كيدا من كان ثلاثة أيام وغنوا وشربوا الخمر وحلوا لا يزالون يهاجمون أبدا. هذا هو تفسير قول الله سبحانه وتعالى الذي سيأتي يعني ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس مراءة منهم لأن البطر ومراءة الناس حتى يمتحن الناس ويقولوا عنهم كده ويمجدوهم وشهورا وتعاليا خلاص هو خرج من اجل انقاذ العين والعين كده مع ذلك صبر على الناس لانه هذه نعمة من الله تعالى حتى يحصل الكتاب بين الجيش يعني كان بالامكان ان يرجعوا لكن الله تعالى هيأ هذه الاسباب يصل الى بدر ويقتل الجيش المسلمين. فقال الاخنس بن شريف يا معشر بني زهره ان الله قد نجى اموالكم ونجى صاحبه فارجعوا فاطاعوه فرجعت بني زهره فلم يشهدوها ولا بنوا عليه. يعني هنا هي يزن البطنان من قريش بني زهرة هم قوم من الصحابة أنا هم قوم عن عبد الرحمن عوف رضي الله عنه وبنو عدي اللي هم جماعة عمر رضي الله عنه عشيرة عمر رضي الله عنه قريش فيها بطولة قسم إليه منهم بني زهرة ومن عشيرة عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وبنو عدي ومن عشيرة عمر رضي الله عنه. أخنس بن شريق هذا كان من خبراء بني زهرة قال لا نذهب إلى بدر بس إحنا خرجنا إلى بدر اختلف مشرك قريش فيما بينهم. أبو جهل قال لابد أن نصل إلى بدر ونقيم بها بني زهرة قالوا احنا خرجنا لغرض ان ننقذ العير وكيف خلاص النجد ليس هناك داعي ان نذهب لقدر وبنو عدي كذلك قرروا ان يذهبوا. كم العشيرة وكم قريش لم يشهد بدر. قال محمد بن إسحاق وحدثني يزيد بن هنان عن عروة بن الزبير قال وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين دنا من بدر علي بن أبي طالب وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام رضي الله عنه نفر من أصحابه رضي الله عنه يتحسسون له الخبر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث هؤلاء الصحابة الكرام علي وسعد والزبير رضي الله عنه بعثهم النبي عليه الصلاة والسلام في نفر من أصحابه ومعهم صحابة الأخرين بعثهم يتحسسون عليهم الأخبار ويستطيعون أخبار المشركين. هذا أيضا يبين لنا أخو كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام كبير في الأمر وكل الأسباب عليه الصلاة والسلام مع أنه مقيد بالوحي من الله ومقيد من مصر ومن أمريكا، لكنه عليه الصلاة والسلام كان يحكي بيد الإسلام وفي المعركة يرسل إليهم كان يضع الخطة المحكمة ويجهز الجيش بأحسن ما يستطيع من التأكيد ويبعث من يستطيع له أخبار المشركين. هنا النبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه المجموعة لاستطلاع أخبار الأعوام. قال فأصابوا سقاطا لقريش، لأن السقاط متقدمين على الجيش، فأصابوا سقاطا لقريش غلاما لبني سعيد بن العاص وغلاما لبني حجاج. السقاط واحد غلام لبني سعيد وغلام لبني حجاج، فأتوا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، سكوا بهذين الساقيين، وأتيا بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوجدوه يصلي، فجعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه لمن أنتما؟ الصحابة قالوا يسألون الغلامين هؤلاء اللي خرجوا لكلب الماء والجيش قريش. لمن أنتما؟ فيقولان نحن سقاط لقريش بعثونا نسقيهم من الماء. فكره القوم خبرهما ورجعوا أن يأتونا لأبي سفيان. الصحابة يسألون السقاط للجيش ولا للقتل؟ يعني يدرك يعرفون السقاط للجيش قريش معناها اتباع هؤلاء السقاط للجيش قريش اللي هم سقاط لعير أبي سفيان. الصحابة كانوا يتمنون أن يكون سقاطا لعير أبي سفيان حتى يتمنوا من العير. فالعلماء قال نحن سقاط للجيش قريش يعني دوران الجيش من المسجد. فضربوهما، فلما أذقوهما يعني بلغوا في ضربهم ضربوهما يعني فلما آلمهم الضرب يقولون لهم أنتما كذبان اعترف أنتما صفات لمن؟ هم الغلمان الصغار يقولون نحن صفات لجيش قريش يقولون نحن يقولون لا مش صفات لجيش. حتى إذا أذقوهما قال نحن لأبي سفيان لما آلمهم درس يوقف الضرب عنهم قالوا خلاص نحن سقاط لأبي سفيان. فتركوهما وركع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسجد سجدتين ثم سلم. ثم كان علي وسعد والزبير جاءوا بالغلامين وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي. الصحابه طلبوا الغلامين ولسه النبي صلى الله عليه وسلم لا يزال يصلي يعني انتظر المصلي وطلب المصلي. ولما النبي صلى الله عليه وسلم اتم صلاته ثم سلم وقال إذا صدقاكم ضربتم منهما وإذا كذباكم ضربتم منهما صدقا والله إنهما لقريش. لكن صدقا يعني إنما يحدثانكم الصدق ويريدونهما ويحدثونهما بالكذب ويحدثونهما أصحابه يريدون أن يسمعوا أنهم سقاط للعين. فنقول سقاط للعين يقولون ما هذا كذب يعني سقاط لقريش. فقال عليه الصلاة والسلام صدق والله إنهما لقريش أخبراني عن قريش. قال هما وراء هذا الكفيل الذي ترى بالعروة القصوى. قال والكفيل العقنقل. العقنقل هو مركك من الرمل والعقل وتعقل بعضه ببعض من الرمل زي تل من الرمل ارتفع من الجهاد المتردد من بعض الكتاب مرتفع من الجهاد يغطي ما وراءه ويفسر الكثير فلو الكثير العميق يفسر الضغط الأصعب منه. فهنا إيه؟ قال هما وراء هذا المصر سأل الغلامين أين جيش قريش؟ فأشار إلى كثير وقال جيش قريش وراء هذا الكثير. فقال لهما رسول الله صلى الله عليه وسلم كم القوم؟ قال كثير. قال ما عدتهم؟ قال ما ندري. كم عدد جيش قريش؟ قال كثير ما نعرف عددهم. قال كم ينحرون كل يوم؟ هذا من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام. يعني وصل إلى التراب بطريق غير مباشر. يعني غير استبدال، يعني تعليم مثلا يعني استبدال المرجع ما وراء الخلافة. النبي عليه الصلاة والسلام قال كم ينحرون كل يوم؟ قال يوما تسعة ويوما عشرة. قال كم جزورا كم بعيرا ينحرون كل يوم؟ الغلماء قال يوم ينحرون تسعة مرتبط واليوم اللي بعده ينحرون عشرة مرتبط. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 إلى 1000. البعير يكفي 100 شخص. البعير عادة لحم البعير يكفي دفع 100 شخص. فقد قال انهم ينحرون يوما تسعة ويوما عشرة. معناها ايه؟ تسعة تكتب 900 شخص والعشرة تكتب 1000 شخص. معناها ان القوم عددهم يتراوح بين 900 و 1000. هو فعلا في العدد مشركة قريش حوالي 950 ليش مشركة حوالي 950 اليوم يتبقى 9 ويتبقى 10. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم القوم ما بين 900 الى 1000. ثم قال لهما فمن فيهم من اشرار قريش؟ فمن فيهم من اشرار قريش؟ قال عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأبو المنبهر بن هشام وحكيم بن حزام ونوفل بن قبيل والحارث بن عامر بن نوفل وطعيمة بن علي بن نوفل والنضر بن الحارث وسمعة بن الأسود وأبو جهل وأبو جهل بن هشام وأمية بن خلف ومبيه ومنبه بن الحجاج وسهيل بن عمرو وعمرو بن عبد لب. كل هؤلاء من زعماء قريش. اكثر المذكورين هلكوا يعني في بعضهم بقي واسلم يعني زي حكيم بن حزام رضي الله عنه زي سهيل بن عمرو رضي الله عنه يعني قتلوا المسلمين في بدر اسلموا بعد ذلك صاحب النبي. قال فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبيرة. قال هذه مكة قد ألقت إليكم أفلاذ كبيرة. هؤلاء يعني كبار زعماء قريش صفة قريش كبار زعماء من قادتهم من قريش مكة ألقتها إليكم. قال محمد بن إسحاق رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن أبي بكر بن حزم أن سعد بن معاذ رضي الله عنه سعد بن معاذ وسيد الأوس من الأنصار رضي الله عنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم ألتقى الناس يوم بدر يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا نبني لك عريشا تكون فيه وتنيق إليك رجائبا ونلقى عدونا. والعريش هو إيه؟ بناء من سعة النحيل يعني من الخشب وسقف يعني سقف سعة النحيل والقش وكده وأعمدة من الخشب يعني زي مظلة كده من أعمدة طبعا من الأخشاب أو بعض السقايا من الأشجار وظل من فوق الساعة نقول قش فقال ألا نبني لك عريشا تكون تنيق إليه ركائبك يعني تستظل به وتنيق إليه ركائبك يعني كده النبي عليه الصلاة والسلام في بعض هذه الجوانب من العريش ونلقى عدونا فإن أظهرنا الله عليكم وأعزنا فذاك ما نحب، وإن تكن الأخرى فتجلس على ركائبك وتلحق بمن وراءنا من قومنا. هذا محبة سعد رضي الله عنه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. يا رسول الله أخاف أن تقتل أو يصل إليك المشركون بأذى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لك عريشة تجلس فيه تراقب المعركة من بعيد، إن نصرنا الله على المشركين كذلك من نقول، وإن قتلنا من كل يوم، وإن المشركين قتلوا المسلمين في بدر ولم ينجوا أحد. قال يا رسول الله يكون عندك ركائب يعني ترجع بها الى المدينه وتلحق بمن وراءنا من قومنا، وترجع تكون معك يعني بعيد وترجع به الى المدينه حتى لو قتل معك من الصحابه. فقد والله تخلف عنك اقوام نحن باشد لك حبا منهم، لو علموا انك تلقى حربا ما تخلفوا عنك ويواجهونك وينصرونك. يا رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينه فيها اقوام اشد حبا منك، ليس اقل حبا لك منا، لو يعلمون انك خارج الاركان لما تاخروا عن الخروج والقتال عن السجود. ان الرسول صلى الله عليه وسلم قاتل القتله التجاريه، والقتله التجاريه عدد يعني فيها عدد قليل عدد لو يسجدون عن 30 او تتبع من المملكه المسلمين بعدد اسمه خرج مع 300 او بعد 10 او تكفي زياده لما حقق للعلم. ولهذا لم يخرج العدد الكبير من الصحابه، لو كان يعلمون ان تلقى حربا لكان تاخر يعني. فاثنى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيرا ودعا له، اثنى على سعد بن معاذ خيرا ودعا له رضي الله عنه. قال: فبني له عريش، وافق النبي صلى الله عليه وسلم على بناء عريش لاجل يعرف مكان النبي صلى الله عليه وسلم، كان مكان القائد يعني هو الذي يجتمع اليه الناس ويرجعون اليه ويتلقون عنه الاوامر ويستشيرون، فيكون النبي عليه الصلاه والسلام هو مكان امن ويكون مكان النبي عليه الصلاه والسلام معروفا ويرجعوا اليه المسلمون ويتلقون عنه. فكان فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وابو بكر رضي الله عنه وما معهما غيرهما، يعني جلس ابو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاه والسلام في العريش يراقبان المعركه من العريش، وابو بكر ايضا جلس لخدمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وحراسه. قال ابو اسحاق: وارتحلت قريش حين اصبح، يعني كل الاحداث اللي فاتت هذه كانت ليله المعركه، يعني كان وراء التصميم هذا قبل المعركه. وارتحلت قريش حين اصبحت، لما طلع عليهم الصباح يوم المعركه، فلما اقبلت وراها رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوّد من العقمه. التصوير قال: هو المجيء من مكان عالي، المجيء من مكان عالي وهو بكثير، فراى ان يصوره من العقبه يعني تهضم من فوق الجسم، المكان وراء كثير، فارتفع هذا كان في طريقكم يعني، فوسعوا من فوقه وهبطوا منه على ارض الارض، راى ان الصبر قد اشتريت يهضم من هذا الغربي ومن الطويل. الذي جاءوا منه الى الوادي، يصيب هذا ينزلون منه على وادي البدر، من الوادي هو من ارض منبسطه بين ارتفاعات وانهضت من الكثير الى الوادي. قال: اللهم، النبي صلى الله عليه وسلم لما ابصر جيش قريش وهم يهتفون الى ارض المعركه في الصباح، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بفخرها وخيلائها تحاكك وتكذب رسولك عليه الصلاة والسلام، تحاكك يعني تعاديك وتحاربك وتكذب رسولك عليه الصلاة والسلام. اللهم أحنهم الغداة، يعني اللهم أهلكهم، اللهم أحنهم من حيث الغداة، اللهم أحنهم الغداة، يعني أهلكهم هذا الصلاة، الغداة هي أول النهار في هذه القداسة. قال وقوله تعالى ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. قال محمد بن اسحاق اي ليكفر من كفر بعد الحجة لما رأى من الآية والعبرة ويؤمن من آمن على مثل ذلك. ليهلك من هلك عن بينة حتى يهلك كافرا ويكفر بقي على المسلمين يكون عن بينة، يعني قد رأى نصر الله تعالى للنبي عليه الصلاة والسلام وتأييده له ورأى الدلائل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام بقي على كفره لم تكن له حجة عند الله عن خاطئه لربط دعوة الإسلام ورأى الدلائل التي تدل على صدق النبي عليه الصلاة والسلام. ويحيى من حي عن بينة ويؤمن من آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام عن بينة أنه قد رأى دلائل صدق النبي عليه الصلاة والسلام ورأى الدلائل. قال وهذا تفسير جيد من كثير أن يعجبه هذا التفسير لأنه يعني عن الإسحاق. قال وبسط ذلك أن شرح كلام الإسحاق جيده أنه تعالى يقول إنما جمعكم مع عدوكم في مكان واحد على غير ميعاد لينصركم عليه ويرفع كلمة الحق على الباطل ليصير الأمر ظاهرا والحجة قاطعة والبراهين ساطعة ولا يبقى لأحد حجة ولا شبهة. فينتصر الإسلام ويظهر الدين ظهور الدين الدين دائما ظاهر في الحجة والبيان. وزيادة على هذا أن الله قد يظهر الدين في بعض الكفار وبعض الإسلام السيف والسنان أيضا من شرع الإسلام في أولياء الحاكم يعني أولياء الإسلام المسلمون هم الذين لهم السلطان ولهم الامر والنهي فدائما الاسلام ظاهر يعني بالحجه والبيان هذا في كل وقت من حجه الاسلام يعني حجه الاسلام واضحه وبين المسلمين يغلبون عدوا في مجادله الحجه وبالاضافه الى ظهور الاسلام بالحجه هم ايضا ظهور الحجه في النصر والتمكين وان يكون السلطان للمسلمين. فالله سبحانه وتعالى اظهر حجه الاسلام حتى لا يبقى لاحد الكفر ولا يبقى من الشيطان. فحينئذ يهديك من هلك ان يستمر في الكفر ما استمر فيه على بصيره من اهله انه مبطل لقيام الحجه عليه. ويحيى من حي ان يؤمن من امن عن دينه الحجه والبصيره. والايمان هو حياه القلوب. ولهذا سمى الله تعالى يعني المؤمن حيا قال ويحيى من حيا يعني يؤمن من امن. اذا الايمان حياه في الايه الثانيه ان الايمان حياه دليل على ان الايمان حياه في القلب. قال الله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به ومن كان ميتا فاحييناه يعني من كان كافرا فاسلم تفسير الايه من كان كافرا فاسلم وجعلنا له نورا يمشي به في الناس فمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. الظلمات ليس بخارج منها هو الكفر الذي يهلك الكفر والذي كان ميتا فاحياه الله هو من كان مكفرا فاسلم فاذا الايمان حياه. كذلك ايضا نفس السوره في الاسفار قول الله سبحانه وتعالى استجيبوا لله والرسول اذا دعاكم لما يخفيه يعود الايمان حيا للقلب يعني اي قال فيها ما قال من الكذب. قال وقالت عائشه رضي الله عنها في قصه الكفر فهلك في من هلك اي قال فيها ما قال من الكذب والبهتان والكفر. لما يكون هذا الاسلوب هلك من هلك يعني من عائشة رضي الله عنها تقول هلك فيا من هلك يعني قال فيا من البهتان من هلك يعني من تكلم بالبهتان من هلك. قوله تعالى وإن الله لسميع أي بدعائكم وتضرعكم واستغاثتكم به عليم أي عليم بكم فإنكم تستحقون النصر على أعدائكم الكفرة المعاندين. النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه يعني أتوا بالأسباب التي تؤدي إلى أن ينصره الله تعالى، نصر الله تعالى حقق الشرط الذي اشترط الله تعالى من ينصره، فينصر الله ينصر وينصر الله أن ينصر. كان النبي عليه الصلاة والسلام نصر الله تعالى استحقوا يعني أن ينصر الله سبحانه وتعالى من الكرم من الله. الآية الكريمة بعدها يقول سبحانه وتعالى إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله يرجع الأمور. يريكهم الله في منامك قليلا، قال مجاهد أراهم الله في منامه قليلا. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رؤيا رأى فيها مشركي قريش قليلي العدد، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بذلك فكان تثبيتا لهم. فهذا الأمر إيه؟ الرؤيا ثبتها الصحابة رضي الله عنهم. النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه رأى المشركين في قلة، فأخبر الصحابة بهذا وثبت هذا الرؤيا. وكان تأويل هذه الرؤيا هو في واقع الأمر فعلا في أرض المعركة أن الله سبحانه وتعالى قلل المشركين في أعين المسلمين. جزاء الآية التي تعلمها من عندنا أيتين، الآية الأولى يريكهم الله في منامك قليلا، الآية بعدها وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا، الآية الثانية هي في الواقع. فمثلا رآهم في الرؤيا قليل العدد، ولكن الآية التي بعدها المسلمين رأوا المشركين في حقيقة الأمر وواقعه قليل العدد. كما سيأتي أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون بعضهم لما انتقلوا الجيش المشركين، الجيش كان 950، الصحابة جعلوا يسألون بعض 70 ولا 100، يعني كانوا يقدروها بعض يقدروا 70 بعض يقدروا 100 في واقع الأمر يعني، فهم شايفينهم يرونهم قليلا مع أنهم كانوا كثيرين، لكن الله تعالى قللهم في أعين المسلمين حتى يتشجع المسلمون على القتال وحصول الرحمة من قلوب المسلمين. فالله تعالى قال النبي عليه الصلاة والسلام رؤيا أن المشركين قلوا، وكان تأويل هذه الرؤيا أن المسلمين رأوا المشركين قلوا، رأوا المشركين أقل من المسلمين على المسلمين بس ولكن أكون ربع عشر، ورأوا المشركين في حدود 70 إلى 100. فكان هذا التأويل في رؤيا أن الله تعالى سيقللهم في أعين المسلمين حتى يشجع المسلمون قليلا. طيب هذا التفسير الأول هو التفسير المشهور، وبعدين ذكر تفسيرا ثانيا قال وحكى ابن جرير عن بعضهم أنه رآه بعينه الذي ينام به. ابن جرير يقول يريكهم الله في منامك، يعني يريكهم في عينك قليلا. المنام مش معناها رؤية منامية، ولكن المنام بمعنى العين، سميت العين منام لأن العين هي التي ينام بها. على هذا التفسير يعني ان الله تعالى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يرى المشركين قليلا. وهذا المعنى هو موجود في الايه التي بعدها، المسلمين راوا المشركين قله في واقع الامر. لكن الايه الاولى الصواب فيها انها في رؤيا من النبي يعني راه النبي صلى الله عليه وسلم قبل المعركه، والايه الثانيه في رؤيا المسلمين للمشركين في اثناء المعركه قليلا. وهذا التفسير ايضا مروي عن الحسن قال اذ يريكهم الله في منامك قليلا قال بعينيك. برضه تفسير الاخبار الخبر مروي عن الحسن البصري في منامك يعني بعينيك، المنام بمعنى العين يعني التي ينام بها. الشيخ رحمه الله يقول هذا القول غريب وقد صرح الإمام أحمد إلى حاجة ذلك التأويل الذي لا دليل عليه. يجب صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى بعيد من المحتمل. يعني أصل كلمة المنام هي رؤية المنامية. فالأصل نفهم اللفظ على ظاهره المتبادل منه. ما نحتاج نحن نأوله نقول منامك يعني عينك ومن عين سنة منام. حتى لو كان هذا الاستعمال يعني جائزا في اللغة لكن هذا بعيدا لا داعي أن نذهب إلى الاحتمال البعيد ونخرج قبل طلب الناس أن الضرورة يجيبنا إلى عدم أخذ الآية على ظاهره. قال قوله تعالى ولو أراكهم كثيرا لفشلتم أي لجبنتم عنهم واختلفتم فيما بينكم ولكن الله سلم أي من ذلك بأن أراكهم قليلا. ولو أن المسلمين يعني علموا في بلاد الأمر أن المشركين ثلاثة أضعاف المسلمين لجبن بعض المسلمين ولا حصل اختلاف بين المسلمين من مقاتل او مدع هذه في المال فضل مددا من المدينه وكذا، لكن الله تعالى ايه سلم من ذلك وجعل المسلمين يشجعون على القتال واحتل الاعداء في الامر المسلم. انه عليم بذات الصدور اي بما تجرمه الضمائر وتنقوي عليه الاحشاء الخروج يعني فيعلم خاتمه الاعين قال وقوله تعالى الآية التي تعلمها الآية 44 وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا إلى غير واقع الأمر أثناء المعركة. قال وهذا أيضا من لطفه تعالى بهم إذ أراهم إياهم قليلا في رأي العين ليجرئهم عليهم ويطمعهم فيهم حتى يتشجع المسلمون وحتى يقدموا على القتال جرت في المشاريع. ثم ساق الاسناد الى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لقد كلموا في اعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل الى جانبي تراهم سبعين قال لا بل منه. وانا عبد الله بن مسعود قال كلموا في اعيننا يوم بدر عبد الله بن مسعود شهد بدر قد قلت لأن رجل من الجانبي ورحمة معركة يوم بدر اتوقع على المشركين قد سبعين ينظر إلى اتوقع حرية. قال حتى أخذنا رجلا منهم فسألناه قال كنا ألف. أخذنا رجلا فسألناه كم على رجل كنا ألف. قال وقالوه تعالى ويقللكم في أعيني. نفس الشيء في أن المشركين رأوا المسلمين في الله أقل من عددهم الحقيقي. المشركون رأوا المسلمين أقل من عددهم الحقيقي. المسلمين كانوا في الأدنات المبضعة عشر المشركون في أول معركة قدروا المسلمين بأقل من عددهم الحقيقي. ويقللكم يعني ويقلل المسلمين في أعينهم في أعين المشركين. قال حضض بعضهم على بعض أن يكرم رحمه الله. قال حضض بعضهم على بعض يعني جعل كل فريق يتجرأ على قتال الفريق الآخر. المسلمون قدروا عدد المشركين أقل من العدد الحقيقي والمشركون قدروا عدد المسلمين أقل من العدد الحقيقي. كل فريق أقدم على ثم ساق في عن يحيى بن عباد عن أبيه بقوله تعالى ليقضي الله أمرا كان مفعولا قال أي ليلقي بينهم الحرب للحكمة ممن أراد الانتقام منه والإنعام على من أراد تمام النعمة عليه من أهل الليل. يقضي الله أمرا كان مفعولا يعني ينتقم من المشركين من أبي جهل المعركة من ربيعة رسول الله من ربيعة رسول الله من قلب وغيره من أئمة الكفر أراد الله تعالى أن يثبتهم من المسلمين. ومن المسلمين أراد الله تعالى أن يستقيهم ويرفع يستشهد منهم من شهداء ويرفع الله تعالى درجة منهج سليم. قال ومعنى هذا أنه تعالى أغرى كل من الفريقين بالآخر وقد لهم في عينه يطمع فيه، وذلك عند المواجهة. أول ما تواجه الجيشان، أول ما رأى المسلمين جيش المشركين ورأى المشركين جيش المسلمين، فلما التحم القتال لما بدأ القتال والتحم القتال صارت سيوف المسلمين بدأوا سيوف المشركين، وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة مردفين، بألف من الملائكة مردفين، المردفين معهم ألفا أخرى، كما مرضوا في الخمسمائة عندهم خمسة خمسمائة أخرى تساوي ألفا، فأمد الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه بألف أو ألفين من الملائكة. بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين، يعني أول لما تواجه المسلمون والمشركون، المشركون رأوا المسلمين قليل العدد، أول ما التحم القتال إذا المشركين مفاجئون برؤية المسلمين أضعاف عددهم، بعد ما وقع الفسق الرسمي رفع من دول التحم الجيشان ولا محر، إذا بهم يفاجئون العدد الضخم لأنهم رأوا الملائكة، الملائكة لما كانوا ألفا أو ألفين مرة تقول، بعض التفاسير بألف من الملائكة المردفين، يعني المردفين معهم ألفا صاروا ألفين، رأى المشركون هم كانوا يعني 950 أو نحو ألف أو كده، فرأوا ألف الملك إضافة إلى عدد المسلمين الحقيقي، وأصبح يرون المسلمين أضعاف عدد المشركين، فدب في قلوبهم الرعب في الأرض العالم. فيقول فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين بألف من الملائكة المردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفين، الكفار ألف ورأوا المسلمين ألفين، كما قال تعالى قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لكل الأبصار. قال وهذا هو الجمع بين هذين الآيتين، فإن كل منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. نحن عندنا آية تقول ويقللكم في أعينهم، معناها أن المشركين رأوا المسلمين أقل من عددهم الحقيقي. الآية الثانية تقول يرونهم مثليهم رأي العين، المشركين رأوا المسلمين ضعف المشركين. فقد كلتا الآيتين حق عند الله تعالى، لأن كل واحدة تصف مرحلة من مراحل المعركة، هو يقدره في أعينهم، هذه في مرحلة المواجهة عندما أبصر جيش المشركين جيش المسلمين قبل أن يحترم. الثانية يرونهم مثليهم وهي عند امتحان الصفوف وبدء. الآية التي بعدها هي 45، يعني 45. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فاصبروا إن الله مع الصابرين. قال هذا تعليم من الله عباده المؤمنين آداب اللقاء، آداب ملاقاة الأعداء في الحرب، وطريق الشجاعة عند مواجهة الأعداء. يعني كل شيء له آداب، آداب النوم، آداب اللباس، آداب المشي في الطريق، آداب اللقاء، آداب ملاقاة الأعداء. العادات وتتأدبوا الكتاب في العرب. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا. هذا ثبت في الصحيحين عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه انتظر في بعض الأيام التي لقي فيها العدو حتى إذا مالت الشمس، مالت الشمس يعني اقترب غروبها يعني أوشكت على الغروب، قام فيهم فقال: يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السنين. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم. هذا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام، قال: اعلموا أن الجنة تحت ظلال السنين، يعني الجهاد سبب للدخول. استقى الإسناد عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت، فإن أجلبوا وضجوا فعليكم بالصمت. فهنا يذكر انه عند الكتاب يستحب الصمت عن الكلام الا الكلام بذكر الله تعالى، لا يشغل المسلمين بحديث الدينتين ولا بالقبول ولا بالقبول الا بذكر المسائل. عن زيد بن ارقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان الله يحب الصمت عند ثلاث: عند تلاوه القران، وعند الزحف، وعند الجنازة. عند تلاوة القرآن، وعند الزحف، وعند الجنازة. الزحف هو الكلام، وعند الجنازة. هذه مواقف يستحب فيها الصمت، يعني الصمت في تلاوة المقالة في تلاوة القرآن، دروس في السماء، ألا يدخل ضريبا عن رفع المسلم. وكذلك عند الكتاب، وعند الجنازة. يعني يكون ذكر الله تعالى في السر، يعني ممكن انك تغنيك عن رفع الاصوات والسياح وكذلك عند الجنازه وتستحب الصمت فيه. قال: وفي الحديث الاخر المرفوع عن النبي عليه الصلاه والسلام يقول الله تعالى: ان عبدي، كل عبدي الذي يذكرني وهو ناجز قرنه، وهو ناجز قرنه يعني مقاتله عدوه اثناء قتال العدو الذي يذكر الله تعالى. قال: اي لا يشغله ذلك الحال عن ذكري ودعائي واستعانتي. ان عبدي، كل عبدي يعني الذي هو عبد الله تعالى حق العبوديه، هو الذي يذكر الله تعالى وقت اختلافه معركته وفتح السكوت وهو يقاتل عدوه. لا يشغله هذا الحال الشديد عن ذكر الله. وعن قتادة رحمه الله في هذه الآية قال: افترض الله فكره عند أشغل ما تهمون، عند اضطرار السجود. فأمر الله تعالى بذكره في الوقت الذي تنسى فيه أشغل ما يكون قلبه ويقاتل وكذا عدوه المسلم. وعن عطاء رحمه الله قال: وجب الإنصار والذكر عند الزحف، ثم تلا هذه الآية. طيب، قال: قل يجهرون بالذكر؟ قال: نعم. مسألة الجهر بالذكر في الحقيقة مسألة خلافية بين السلف، يعني قتال هل يستحب الإصرار بالذكر أو الجهر بالذكر. بعض السلف يستحب الجهر بالذكر، بعض يستحب الإصرار بالذكر. وأما الأمر بالصمت فقالوا يعني الصمت يكون إصرار بالفعل، يكون الصمت يعني عدم الجهر وعدم رفع الصوت به. والذين يقولون يعني الجهر بالفعل يكون الصمت يعني عما سواه، يعني عما سوى ذكر الله تعالى، نسكت عن كلام الدنيا وعن مكسورة ذكر الوقت القصد أنه لا حرج يعني على المقاتل أنه ذكر الله على سرا في نفسه أو رفع صوته في كله كل جائز يعني لا حرج ومنهم من النبي عليه الصلاة والسلام لما دخل في خيبر قال الله أكبر لما رفع صوته قال الله أكبر خرج الخيمة إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنجلي رفع صوته بالتكبير عليه الصلاة والسلام قال الله أكبر لما رفع صوته التكبير أيضا من المشروع يعني رفع صوته بالتكبير يعني مشروع كثير من السبب يعني استحب رفع صوته ثم ساق الإسناد إلى كعب الأحبار رحمه الله علماء التابعين كما مر بنا أن كان حبرا يهوديا أسلم رحمه الله ومن علماء التابعين كان الصحابة يروون عنه أخبار أهل الكتاب ويسألون عن أخبار أهل الكتاب كان عمر رضي الله عنه يسألون عن أخبار أهل الكتاب فعن كعب الأحبار رحمه الله قال ما من شيء أحب إلى الله تعالى من قراءة القرآن والذكر ولولا ذلك ما أمر الناس بالصلاة والقتال ألا ترون أنه أمر الناس بالذكر عند القتال فقال يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم كعب الأحبار يقول من شيء أحب إلى الله من قراءة القرآن والذكر وأن الصلاة شرعها الله تعالى ليقرأ فيها القرآن وأن القتال شرعه الله تعالى ليذكر الله تعالى فيها لأن ذكر الله تعالى في القتال علامة على إيه؟ يعني صدق محبة العبد لربه سبحانه وتعالى إمام كثير رحمه الله استشهد بيتين من أشعار الجاهليين كان أهل الجاهلية يعني يستشهدون على صدق محبة الرجل مثلا محبوبته أو كذا هو كان يذكرها أثناء امتحان الكتاب وهو يعني في أرض المعركة ويقاتل السيف وذهنه مشغول بمحبوبته ويذكرها في هذا الوقت الذي يكون صدقه يعني في غاية الشوق هذه علامة يعني على كده كان على صدق المحبة يعني ومحبة مشغولة قال الشاعر اسم أبو عطاء السلمي مولى أسد بن حزين قال ذكرتك والخطي يخطر بيننا وقد نهلت فينا المثقفة السم قال ذكرتك يعني كل رأى يعني كان يحب هذا يقول ذكرتك والخطي يخطر بيننا ذكرتك والسلوك يعني ونحن نتضرر من السلوك وقد نهلت فينا المثقفة السنبل هي الرماح يعني والرماح يعني تصيبنا وتجرحنا ونتضرر من السلوك وانا كنت اذكره في هذا الوقت وقال عن ترى ترى من شداد العرس لكل عظمة هي ترى اللي كان شدة كلها قال ولقد ذكرتك والدماء شواجه المعلقة يقول عن طرف كل عظمة ولقد ذكرتك والدماء شواجه يعني الدماء الفرق يكون في عصا طويلة وفي طرف من الحديد مدبب ويرمى بها من يعني دبليات يعني أول شيء في الكتاب يكون الجيشان بعيدات جدا يستعملون السهام السهام تكون عصا صغيرة وفي طرف من الحديد تكون صغيرة ويكون لها نبل ويضرب ايه بالسهام هذا لما يكون الجيش على مسافه مثلا 100 متر ولا اكثر من 100 متر ولا كده بيستعملون السهام بينما يقتربون اكثر من ذلك على بعد اقطار قليله ثلاث امتار اربع امتار بيستعملون الرمان عصا طويله وطرفها من بدل من حديده يرمى بها باليد خير من باليد بالرمان بعدين لما يكون اكثر من ذلك يستعملون السيوف فهو قال ولقد ذكرتك والرماح شواجر فينا والرماح نعم نواهل فينا نعم مثقل يعني شواجر فينا يعني بمعنى الروس فينا يعني كده يقاتل جاي روح اليمين وروح الشمال جاي مروس وحنا وحنا ولقد ذكرتك والجناح شواتر فينا وبيض الهند من السلوك سيف قدر المهند اجود انواع السلوك كانت تصنع في الهند يعني كانوا يجيبون السلوك الجاي ده كانوا يجيبونها من الهند قد وبيض الهند والسيف ابيض يقول خط يوناني قال وبيض الهند تقطر من دم والسلوك يعني تجرح فيه والدماء تسير في هذا الوقت سيخرج يعني كل يوم وطبعا ما يعني يستشفى الجاي على ان العبد الذي يذكر الله تعالى ممكن يقضي الوقت يعني تستشفى يذكر الله سبحانه وتعالى هذا دليل على صدق محبته لله تعالى وقدر مشكور لله عز وجل. قال فامر الله بالثبات عند قتال الاعداء والصبر على مبارزتهم فلا يفروا ولا يقتلوا ولا يذكروا وان يذكروا الله في كل مكان فاذكروا واذكروا الله تذكروا ولا ينسوا بل يستعينوا به ويتكلوا عليه ويسالوه النصر على اعدائه وان يطيعوا الله ورسوله في حاله ذلك فلما فنى امرهم قد فنى امرهم الله تعالى به الثمر وما نهاهم عنه زجر ولا يتنازعوا فيما بينهم ايضا قالوا ان الله تعالى هم ايه ذكر يعني اسباب النصر الذي اذا رميتم فئه فتولى خمس اشياء هي اسباب النصر اذا رميتم فئه اسباب النصر او ممكن نسميها اداب الكتاب او اسباب النصر فقد لا يرتب كذا فاثبت كل شيء اسباب اثنين فاذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون ثلاثه قال واطيعوا الله ورسوله طيب ما امر الله به اعتمروا ونهى الله عنه من شر فطاعه الله تعالى طاعه الله اسباب النصر المعصيه اسباب الفشل والهزيمه الإنسان إذا كان على طاعة الله تعالى فهو قريب من أن ينصر الله وإذا كان على المعصية فيذكره الله تعالى ويخليه منه قال واذكروا الله كثيرا قال وأطيعوا الله ورسوله الثلاثة والأربعة قال إيه ولا تنازعوا فتفشلوا ولا يتنازعوا فيما بينهم أيضا فيختلف فيكون ذلك سببا لتقاتلهم وفشلهم حصل من المسلمين وهم في معركة مع عدوهم اختلف المسلمون فيما بينهم وتنازعوا فيما بينهم فجاء يكون مقاتل في هذه الجهة وده في هذه الجهة وده في موزع الأمن في هذه الطريقة وده في هذه الطريقة وده في هذه الطريقة إذا تنازعوا فيما بينهم أدى إلى الفشل وتصدق الأعداء يجب على المسلمين في هذا الوقت أن يهتموا بأمرهم وأن يرجعوا البر اختار الله يرفعوه يقوم على قلب رجل واحد تجتمع عليه وتذهب لحكم قوتكم وحدتكم وما كنتم فيه من الاختلاف اجتماع الكلمه من اسباب الحب والتنازع والاختلاف اسباب الفشل والضعف والتصدق للاعداء قال واصبروا ان الله مع الصابرين هذا الامر الخامس السبب الخامس من اسباب النصر هو ضيوف الصبر. اضبطوا واذكروا الله كثيرا تعلمكم واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا وتشهدوا في غير الحكم واصبروا ان الله مع الصبر. قال وقد كان للصحابه رضي الله عنهم في ذات الشجاعه والانتماء باوامر الله ورسوله وامتثال ما ارشدهم اليه ما لم يكن لاحد من الامم والقرون قبلهم ولا يكون لاحد منهم بعدهم فانهم ببركه الرسول صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه وطاعته فيما امرهم فتحوا القلوب والاقاليم شرقا وغربا في المده اليسيره مع قله عددهم بالنسبه الى جيوش سائر الاقاليم من الروم والفرس والترك والصقالبة والبربر والحوث وأصناف السودان والقبط والقوات بني آدم مع الشعوب المختلفة التي كانت تسكن من البلاد التي فتحها المسلمون ظهروا الجميع حتى على كلمة الله، وظهر منه على سبيل الأديان، وامتدت الممالك الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها في أقل من 30 سنة. في أقل من 30 سنة كان الإسلام قد وصل إلى يعني الصين شرقا، وإلى يعني أقصى المغرب، وبعد ذلك إلى الأندلس، وطلع المسلمون أوائل عهد بني أمية. من الصين إلى الأندلس تسعت إلى قطعة من بلاد الإسلام في سنوات معينة. فرضي الله عنهم وأرضاهم